يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، فقال بعد ما انتهى الكلام من السنن أو شرع في المندوبات، مندوبات الصلاة، واش قال؟ قال رحمه الله: وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه، وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها، وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى. قال الشارع: وندبت قراءته إن أسر، إذا كان السرية وندبت قراءة المأموم، يعني إن أسر الإمام، أي إن كانت الصلاة سرية المأموم مستحب يقرأ، ولو قال في السرية لكان أقل. وندب في السرية أن يسمع نفسه، سمع نفسه، سمع سليم سليم، سمع جهر إذا سمع المجتمع. ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم، فقال كرفع يديه، هذا مستحب، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مستحب، تكبيرة الإحرام يرفع يديه مستحب، ما هو شيء فرض، الفرض هو القول الله أكبر، هذا هو الفرض. أما رفع اليدين مستحب، فرفع يديه المصلي مطلقا حذو منكبيه، منكبيه نعم، الله ظهورهما للسماء، ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض مع إحرامه، يعني مع الإحرام فقط، تبعا قال لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين، ما هوش مطلوب عند هذا المذهب المالكي، وإن كان يعني أحاديث واردة في رفع اليدين إما لأن عمل المدينة كان موجود حين شروعه مع إحرامه حين شروعه في الصلاة، فالتكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام، يكبر قبل حين شروعه في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام، وندب كشفهما بيكونش تحت البرنس حق الشعب، وندب كشفهما وإيصالهما لوقار فلا يدفع بهما أمامه، يشبه الله أكبر هكذا كأنه يدفع حاجة، لا لا بهما أمامه. قال رحمه الله: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها، وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء. أي من مستحبات الصلاة تطويل القراءة في الصبح، الصبح يطول بأن يقرأ فيها من طوال المقسم، إلا لضرورة أو خوف خروج وقت، إذا كان ضرورة ما يمرض والله الناس ما يقدروش ولا ما يطوش، أو خوف خروج الوقت كذا يخفف. والظهر تليها، الصبح يطول فيه والظهر تليها في التطويل، ما يكون تطويل في نص ساعة لا أقل، والظهر تليها في التطويل أي دونها فيه. وأوله أول التطويلات هو الحجرات، من الحجرات حتى العباس هذا تطويل، وتطويل قراءة بصبحين والظهر تليها في التطويل أي دونها فيه، وأوله الحجرات، وهذا في غير الإمام، في غير الإمام. وأما هو فينبغي له التقصير، يعني يقدر يطول، قرأ لهم الصبح الحجرات ولا هذا تطويل، إلا أن يكون إماما بجماعة معينة عارفهم وطالبين منه التطويل أي تطويل، وطلبوا منه التطويل. وتقصيرها بمغرب العصر مستحب قصر القراءة في صلاة المغرب وصلاة العصر، لأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى، والضحى من ثم تحت هذا التقصير، هذا في المغرب والعصر. كتوسط بعشاء، العشاء يتوسط، ما هو تطويل ما هو تقصير، توسط بعشاء بأن يقرأ فيها من وسط وأوله من عبسة، عبسة حتى الضحى، هذا وسط. وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين صوره. زين، هذا رحمه الله. وثانية عن أولى، كما يستحب تقصير القراءة في الركعة الثانية عن الأولى، دائما يعني تظهر ولا في العصر ولا في العشاء، ولا الأولى يطول فيها، الثانية الركعة الثانية يفصل فيها على الصورة. تقصير ثانية عن قراءة ركعة أولى في فرض وتكره المبالغة في التقصير في الأقلية بالربع فدون، وكون الثانية أطول ومساواة خلاف الأولى فيما يظهر. إيش يقرص الركعتين كيف كيف خلاف الأولى. ثم قال وجلوس أول. وتقصير جلوس أول يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله، التشهد الأول يوصل محمد عبده ورسوله وهم ما يطولش، وهذا من فقه الإيمان يطولش التشهد الأول. وندب زيد قال وقول مقتد وتذر ربنا ولك الحمد، من مستحبات الصلاة قول المأموم والفذ كذلك، هذا قوله أو قول الإمام، يقول الإمام سمع الله لمن حمده المأموم، ويقول ربنا ولك الحمد. ولا يزيدها الإمام، فالفذ مخاطب بسنة ومندوب. السنة هي سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، هذه فضيلة زيادة. قال وتسبيح بركوع وسجود. كما يستحب التسبيح بأي لفظ كان لركوع أو سجود، فالركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي العلى، هذا هو المطلوب بأي لفظ كان بركوع وسجود، كدعاء به كما هو مطلوب الدعاء في السجود. ثم قال رحمه الله وتأمين فذ مطلقة وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإصرارهم به. مستحب التأمين، قل والضالين قل آمين، هذا الفذ مطلقا كانت صلاته سرية أو جهرية. وتأمين إمام بسر، الإمام يقول آمين في السر فيما يسر فيه لا فيما يسر فيه. وندب تأمين مأموم بسر، مستحب المأموم تأمين المأموم بسر عند قوله والطالين، كي يقرأ روحه المأموم مأموم ها وحده وما عرفش الإمام راه قرأ فيها ولا ما قرأش، كي يقرأ هو المأموم في نفسه يأمن والطالين آمين. أو جهرين، كما يستحب المأموم عند قول إمامه والضالين قل آمين بمعنى استجيب يا ربي، إن سمعه، إذا سمع الإمام ذكر الإمام والله ما سمعوش يقول والضالين، وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه، وإن سمع ما قبله ولا يتحرى على الأظهر ومقابله يتحرى، يقول على الأظهر راجع لنكم. قال وإصرارهم به، وندب إصرارهم استحب، يقول آمين يقولها سر، والإيمان، لأن آمين هذه بمعنى يا رب استجب، الدعاء الفاتحة مشتملة على الدعاء، كي كمل الإيمان يقول آمين، كمل الإيمان يقول والضالين يقول اللي وراه آمين بمعنى استجب، واذكروا سرا لأنه دعاء، والدعاء مطلوب فيه السر، مطلوب فيه سر مش مطلوب فيه جار. ادعوا ربكم فضرعا وخفية، بخلاف اليوم ما شيء يرفع الأصوات، هذا خلاف المذهب الإمام مالك. أي ينفذ الإمام منهم بالتأمين. زين؟ مقال وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع. ومن مستحبات الصلاة القنوت بصلاة الصبح، أي دعاء سرا، سرا أو سرا القنوت بصبح فقط، ما هوش في الأوقات الأخرى. لو قال وإسراره لا بد أن كل واحد يندوب استقلال، وندب قبل الركوع، ويكون قبل الركوع يعني قنوت يكون قبل الركوع، وإذا سهى وما جابوش وركع مستحب يقرأه في الرفع. زين. ثم قال رحمه الله ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره، وندب لفظه المخصوص وهو لفظه، لفظه اللي علمه سيدنا عمر بن الخطاب على المنبر، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع منك ونخلع ونتوكل إلى آخره، نسأل إلى آخره، ولا يضم إليه اللهم اهدنا في من هديت. ركض طول الإيمان في القنوت، والمأموم ما بقى قلت يعني يزيد اللهم من هديت على المشهور، فلو أنت بقول يا اللهم اهدنا إلى آخره سرا قبل الركوع لصبح إلا فاته مندوب واحد وهكذا. قال وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فالاستقلال. وندب تكبيره المصلي مطلقا، المراد بالتكبير هو القول الله أكبر، هذا يكبر في وقت الشروع، في وقت الشروع لذلك يجرى حيك الله أكبر في الركن ليعمره به، فيعمر الركن بالتكبير لشي يحدث هذا الله أكبر والأخرى يكملها وهم بلاش. وكذا تسمعوه مستحب التسميع أن يعمر به الركن إلا تكبيره في قيامه بمثلتين، في قيامك يجيب التشهد ويجي راح يقوم ما يبدأش بالتكبير حتى يستقل قائما، لأنه كمفتتح صلاة، يعني الصلاة هو ذات ركعتين في الأول، يعني يقوم من اثنتين ما يكبرش حتى يستقل قائما، فالاستقلاله قائما وأخر مأموم قيامه مع حتى يستقل المأموم يوخر القيام، ما يشغلش الإمام يتحرك يبدأ ويتبعه، خلي حتى يستقل الإمام وقومته حتى يستقل إمامه. زين. قال والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض، يعني من مستحبات الصلاة الجلوس كله واجبا كان أو سنة، ومحط الندب قوله بإفضاء، أي ندب كونه بإفضاء وريق الرجل اليسرى، يجلس على الجانب اليسرى للأرض واليتيه للأرض، ونصب الرجل اليمنى عليها، يمنى يعني صب عليها أي على اليسرى، وباطن إبهامها أي اليمنى يكون للأرض، الأرض، فتصير رجلاه معا من الجانب الأيمن مفرجا فخذيه، أي يعني فخذيه ما يديرش فخذيه على بعضهم بعض. زين. قال ووضع يديه على ركبتيه بركوعه، ومستحب وضع يديه على ركبتيه، على ركبتيه في الركوع، كي يركع مستحب يوضع يديه على لو كان ما يضعش يدي على ركبتيه خلا مستحب. المهم راه ركع على ركبتيه في ركوعه مكرر. تعقل هو ندي بتمكينهما منهما، والأولى كما في بعض النسخ إسقاط بركوعه. هذا اللي سواه من تمام صفة الجلوس، ويكون قوله على ركبتيه أي على قرب ركبتيه. زيد قال رحمه الله: ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه. وندب وضعهما حذو أذنيه يديه أو قربهما سابعين يديهم شديهم القدام والله يديهم الله وراء وما حذو أذنيه أذنيه أو قربهما متوجهين إلى القبلة هذا بالسجود. ومجافاة المجافاة يعني مستحب، يعني مباعدة الرجل فيه في سجوده بطنه فخذيه، يعني لا يديرش فخذيه على فخذيه، بطنه على فخذيه. زين قال: ومرفقيه ركبتين. وندب مباعدته ومرفقيه ركبتيه أي عنهما، يكون مباعدينهما مجافيا لهما من كل تيهما هكذا عن من جنبه مجنحا بهما تجنيحا وسطا. وندب تفريق ركبتيه ثم ندب ما ذكره في فرضه كنفل لم يطول فيه، لا إن طول فله وضع ذراعه على فخذيه لطول السجود فيه. ومفهوم رجل أن المرأة بالعكس، المرأة يندب كونها متضمنة ضمن بعضها بعض، إيش كما رجل في ركوعها وسجودها. ثم قال: والرداء. ما مستحب الرداء لكل مصلي، الرداء يدير على كتفيه، هذا ما بالنسبة للإمام ولا وللفرد، لكن الإمام آكد في حقه. ندب الرداء لكل مصلي ولو نافلة كما هو ظاهره، وهو ما يلقيه على عاتقه وبين كتفيه فوق ثوبه، وطوله 6 ذراع وعرضه 3، وتأكد لأئمة المساجد ففدها فأئمة غيرها. ثم قال رحمه الله: وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ تأويلان. وندب لكل مصلي مطلقا سدل ما يقبضش، مستحب لكل مصلي مطلقا سدل أي إرسال يديه لجنبه وكره القبض بفرضين كما هو رواية ابن القاسم. وهل يجوز القبض لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق الصدر في النفل؟ في النفل يجوز طول أو لا، أو يجوز إن طول فيه ويكره إن قصر. ثم قال رحمه الله: وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات. يعني هو القبض سنة، ولكن الكراهة كراهة القبض في الفرض بأي صفة كانت، فالمراد به هنا ما قبل السد لما سبق فقط. إذا كان للاعتماد أبى يعتمد ويتقوى على الله هذا مكروه القبض، إذا كان الاعتماد مكروه، أما إذا كان للسنة فهو سنة. إذا هو شبيه بالمستند كي كان أو كي القبض هكذا أو مت روحه، لأنه كي مستند الحائط ويصلي مستند معه وروحه بالحائط، كذلك اللي يقوم عنده ثاني عنها، هذا إذا كان القصد منه الاعتماد فهو مكروه. لو فعله لا الاعتماد بل الاستنانة، إذا كان استنانة السنة لم يكره، لا هو لم يكره حتى معنى مذهب الإمام. وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر يكون سنة. وهذا التعبير هو المعتمد عليه، فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد به بلا ضرورة. أو جيد هل أوقفت اعتقاد وجوبه؟ الرواية الأخرى يقولون لك كراهة القبض إذا كان خيفة اعتقاد وجوبه يقبض بدون القبض هذا واجب، هذا مكروه في حق القبض لأنه راه يعتقد في القبض بأنه واجب. فلهذا كيبان يظن بلي أنه إذا ترك موقع لهذا يتحقق فيه الصورة هذه. أيوة. يظن بلي ترك القبض موقع تولي في حقه مكروه هذا القبض. صح. حتى كما مثلا كما صيام ستة من شوال إذا كان يعتقد بلي واجب استهل وكما كان من رمضان فهو مكروه في حقه يصوم مكروه كذلك اعتماد بلا ضرورة أو كراهة وخيفة اعتقاد وجوبها على العوام واستبعدها وضعها زين أو إظهار خشوع تأويلات أو إذا كان يعني يعمل هكذا لا يظهر الخشوع للناس يدخلها الريات ما يدخلها إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص كراهة في الفرض تأويلات خمسة يعني في الأولى وثالثة والثانية ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة. قال وتقديم يديه في سجود وتأخيرهما عند القيام. وندب تقديم يديه مستحبات الصلاة يقدم يديه في جراحه ما يقدمش الكبيهما الأولين يقدم يديه وندب تقديم يديه في هوي سجوده وتأخيرهما عند القيام يقوم من السجود يوخرهم يلفت الكبيه قبل تأخيرهما عند القيام منه زين. قال وعقد يمناه في تشهديه الثلاث ما عدا السبابه والإبهام. مستحب عقد يمناه في التشهد يعني تشهد السلام وغيره فلو قال في تشهده كان أقصى ثلاث هذا عقد هذا الثلاث إلى ما كذا من أصابعها الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحنة التي تحت الإبهام على صفة التسعة ما عدا السبابة وجائلا السبابة خليها هذه سماها السبابة قال لك إن كانوا في الجاهلية ليحلى في صاحبه يسبوه سماها السبابة وجعل جنبها للسماء جنبها للسماء هذا شيء يا شيء أي جنبها الجنب الجنب أي الجنب يجعله للسماء والإبهام بجانبها الإبهام ما مسميها هذا على الوسطى يحطها على الوسطى ممدودة على صورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول العقل. ما قال رحمه الله وتحريكها دائما ونذب تحريكها السبابة يمينا وشمالا دائما في جميع التشهد سيحركها قالك لأنك إن عرق يتصل بالقبض كل ما يحرك يكون يعني يفطن الإنسان ويكون في حالة يعني انت عارف خشوع. وأما اليسرى فيبسطها مقرونة الأصابع على فخذين اليسرى هذه قال وتيامن بالسلام ومن مستحبات الصلاة تيامن بالسلام السلام عليكم يتيامن بالسلام عند النطق بالكاف والميم السلام عليكم بحيث يرى ما خلفه صفحة وجهه هذا مستحب وما قبلهما يشير به قبالة وجهه السلام عليكم وهدف الإمام الفذ وأما المأموم فيتباين بجميعه على المعتمد. وقال رحمه الله ودعاء بتشهد ثاني ومن مستحبات الصلاة دعاء لتشهد ثاني في التشهد الثاني قال محمد عبده ورسوله ويجيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة هو من دروع خلاف ومن بعد الصلاة على النبي يجيب الدعاء يعني اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تنصر علينا وارضنا وارض عنا السلام عليكم. هذا هو الدعاء ولا دعاء اخر فلا تحسب. ودعاء بتشهد ثاني يعني التشهد السلفي باي صيغه كان. وتقدم ان التشهد باي لفظ مروي عنه عليه الصلاه والسلام سلم. ثم قال رحمه الله: وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ خلاف. وهل لفظ التشهد المعهود، هل لفظ التشهد المعهود وهو الذي علمه عمر بن الخطاب للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد، فجرى مجرى الخبر المتواتر، ولهذا اختاره الإمام لمن لك. هذا لفظ التشهد هل هو سنة؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ بعد التشهد أو قبلها بأي صيغة؟ والأفضل فيها ما في الخبر، وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هل هو سنة؟ يعني لفظ التشهد سنة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ خلافة في التشهد سنة أو فضيلة؟ خلاف. وعند الله الشافعي عندهم ماشي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل بيت رسول الله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليك الله صلاة له. يقول هذا الإمام الشافعي هنا في التفسير. زيد ما قال رحمه الله: ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ بنفل. ولا بسملة فيه في التشهد ما يجيبش البسملة، هاي يكره فيما يظهر، وجازت البسملة كتعوذ بنفل. البسملة يجوز في النفل والتعوذ كذلك، يا راح ينفل ويتعوذ بالله بالله بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، جائز يجوز يعني في الفاتحة وفي السورة. وفيها القضية بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.